إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، هذه كلمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل كل شيء: الاستشارة في أمور الدين، والاستشارة في أمور الدنيا، مما يكون من تعاملات بين الناس، ومما يكون من أمور الزواج أو غيرها، أو شراء الدور أو البيوت أو إجارتها، كل ذلك المستشار فيه مؤتمن. فإذا ما جاء إنسان يشاورني يقول لي: تقدم إلى خطبة ابنتي فلان، أزوجه أو لا، وأنا أعلم من فلان خيرا، فأقول له: زوجه فهو إنسان خير، أو أعلم عليه شرا، فأقول: لا تزوجه ولا مزيد. فإن قيل لي: ما السبب؟ فأوضح سبب الرفض بلا مزيد، لأنه إذا حصل الإيضاح فقد تمت الإشارة بأمانة، وما زاد على ذلك فهو من الغيبة المحرمة. ومثلها أيضا إذا أتاني فلان فقال لي: فلان يستقرضني مالا، أعطيه أم لا؟ فأنا أعلم على فلان الوفاء والذمة والأمانة، فأقول له: أقرضه وأعطيه. أما إن كنت أعلم على فلان المماطلة وهضم الحقوق وإضاعتها على أصحابها، فعندها أقول له: لا تعطيه، فهذا مماطل يضيع حقوق الناس. كذا أيضا إذا ما قال لي إنسان: أبغي العلم، أريد أن أتعلم، بأي مكان ألتحق، من أسمع من الناس؟ فيقال له: اسمع لفلان، هذا سني مأمون، ولا تسمع لفلان، هذا مغموس عليه في البدعة، أو هذا يستطيع تبسيط العلوم وتسهيلها على أهل العلم، فيوضحها ويبينها، تجلس أمامه تستفيد، ثم بعد ذلك تتعلم وتنطلق إن شاء الله رب العالمين. فيشاورني فيقول لي: فبأي العلم أبدأ؟ فيقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأول أمر يجب عليك أن تتعلمه أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ولتحوز تلك الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولتكون من الورثة عن الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، إلى آخر الآيات. وليكون من أهل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فقوله صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن كلمة جامعة تجمع لذاك الإنسان كل خير، لأنه قد يسألني عن أمر من الخير في الدين أو أمر من الخير في الدنيا، والخيرية لا تنفك إلا عن لا تنفك عن هذين، إما في هذه أو في تلك، فهو الآن يحملني أمانة، فإما أن أقوم بها وإما الخيانة. فإن إنسانا يستشيرك وأنت تعلم وجه الصواب، فإن أشرت عليه بالصواب فقد أديت الأمانة التي في رقبتك، وإذا لم تؤدي تلك المشورة على وفق الصواب الذي تعتقد فتلك خيانة. نسأل الله السلامة والعافية. النبي يقول إن المستشار مؤتمن، وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا اؤتمن خان. أيها الأحباب الكرام، تلك المشورة الذي يحملك إياها إنسان مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. ومن المسؤوليات التي تسأل عنها مشورتك لأهل بيتك، وكونك حافظا ورقيبا عليهم وقيما على أهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى حضنا على تلك المشاورة ولم ينهنا عنها، بل نبه عليها خير خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر، وجعل أمر المشاورة من الأمور أو من السمات المميزة لعباده المؤمنين، فقال سبحانه عنهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذا استقر هذا فعليك أيضا أن تبحث عن شخص إذا شاورته يكون من أهل العلم، يكون من أهل الثقة، فيعطيك الكلام الطيب الذي تنتفع به في دينك ودنياك. أما أن تشاور من لا يفهم، أما أن تأخذ برأي من لا يحسن الأمور ولا التدبير، فهذا هو الخطأ والخطل، ولا أحد من العقلاء يقول به. يعني إذا مرض إنسان وأصيب بشيء ما، وعكة صحية، هل يشاور شيخا يصعد المنبر، أم قارئا يقرئ الناس القرآن، أم عالما يعلم الناس أي علم من العلوم، أم يشاور ذاك الطبيب الماهر الذي هو معروف بأمانته وعلمه وصيانته وديانته لهذا الأمر الذي أوكل إليه؟ هذا أمر لا يختلف فيه العقلاء، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن جاء في قصة ذكرها الترمذي رحمه الله، وهي قصة طيبة ماتعة فيها من العلم الشيء الكثير. ذكر الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو بكر وكان في ساعة لا يأتيه فيها، فسأله النبي قال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس معه وأنظر في وجهه. ثم جاء عمر فقال له النبي ما أخرجك من بيتك يا عمر؟ قال الجوع، يعني أصابني جوع وليس في بيتي طعام فخرجت من أجل الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا أصابني بعض ذلك، يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الجوع وليس في بيته طعام. قال فانطلقوا جميعا النبي وصاحبيه حتى أتوا دار رجل من الأنصار يدعى أبا الهيثم ابن التيهان يسمى مالك رضي الله عنه، فاستأذنا، فردت المرأة وقالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني ليس موجودا في الدار إنما خرج يأتي بماء. يقول الراوي فلم يلبثوا يعني إلا شيئا قليلا حتى جاء هذا الرجل يحمل قربة من ماء على ظهره، يحملها بعناء وتعب ومشقة، فلما رآهم وضعها وجعل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، يعني يسلم على النبي ويصافحه ويقول يا رسول الله فداك أبي وأمي، ويعانقه، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر. قال العلماء إن المعانقة من الدين، وهي أمر مشروع في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند غلبة الاشتياق، يعني شخص تحبه ولك فترة لم تره، فإذا ما رأيته جاز لك أن تعانقه لغلبة للشوق. أما ما يفعله الناس من معانقة في كل وقت وانتقلت من الشباب إلى البنات وتعانق إحداهن الأخرى في الطريق أمام المارة، هذا مما ينافي الحياء. فقال عانقه، يعني عانق النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أمر جازت فيه المعانقة أو شرعت فيه أن يكون هذا المعانق لك فترة لم تره، فلغلبة الاشتياق لا بأس. والأمر الثاني من حصلت له نعمة غير عادية، يعني إنسان كان في مصيبة فنجاه الله، أو كان عنده غائب فرد عليه، أو كان ينتظر خبرا ما مفرحا فجاء ذاك الخبر المفرح، أو غير ذلك. فهذه الأشياء جازت فيها المعانقة. وفيها كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تاب الله عليه ودخل المسجد فقام له طلحة بن عبيد الله يصافحه ويعانقه، يقول كعب: فما قام لي أحد من المهاجرين قبله فكنت أعرفها لطلحة. رضي الله عن كعب وعن طلحة. الأمر الثالث إذا ما جاء قادم من سفر، يعني لك صديق حبيب سافر، هذا الذي سافر ثم قدم من سفره، فلك أن تصافحه، فإن أردت أن تعانقه لا بأس. لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من سفره صافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقه. أما تلك المعانقة التي يفعلها الناس في كل لقاء، أما تلك المعانقة التي انتقلت من الشباب إلى البنات وتعانق إحداهن صاحبتها في الطريق أمام المارة وغير المارة، فهذا ينافي الحياء وليس من السنة أصلا، إنما كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي في كتابه رياض الصالحين وعزاه للترمذي، وقال الترمذي هو حديث حسن، أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه فينحني له. قال: لا. قال: فيعانقه، يعني ويلتزمه. قال: لا. قال: فيصافحه، يعني يأخذ بيده. قال النبي: نعم. فلغى النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين وأقر الثالثة، لغى الانحناء، فلا انحناء إلا لله رب العالمين في ركوع أو سجود. ثم نهى النبي أو لغى أو أهدر أو أبطل كما تريد. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني، وهو المعانقة التي لا مبرر لها، إنما معانقة لها مبرر فلا بأس بها، ذكرت لك دليلها من السنة والحمد لله. ثم ختام ذلك المصافحة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو الهيثم فأنزل تلك القربة التي كان يحملها، ثم صافح النبي وعانقه وجعل يفديه بأبيه وأمه، ثم صافح أبا بكر وصافح عمر، ثم أدخلهم عنده. يقول الراوي: وكان أبو الهيثم من أكثر الأنصار مالا من نخل وشاء، يعني رجل ذا مال كثير، عنده أرضه فيها النخيل وعنده مزرعته فيها تلك الحيوانات التي في الماشية. يقول: وكان أبو الهيثم من أكثر الأنصار مالا من نخل وشاء، فأدخلهم حديقته وفرش لهم بساطه، ثم أجلسهم، ثم ذهب فأتاهم بقنو نخل، يعني سباطة كما هي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تخيرت لنا من رطبه؟ يعني القنو كله على ثلاثة أفراد كثير، لو تخيرت لنا من رطبه. قال أبو الهيثم: يا رسول الله، جئت به لتخيروا من رطبه وبسره. البسر يطلق على البلح في أبان ظهوره لم يكن أخضر، فإذا محمر أو اصفر يسمى زهوا أو بسرا، واضح؟ فهو يقول: يا رسول الله، جئت بها لتخيروا من رطبها وبسرها. ثم أتاهم بماء فشربوا، فلما أكلوا من ذاك الرطب وشربوا من الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. مرة أخرى قال النبي لأبي بكر وعمر: أنت جالس في الظل وشربت ماء باردا وأكلت رطبا طيبا. فقال النبي لهم أو لهما: ظل بارد وماء بارد ورطب، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فيا أحباب انظروا ماذا عندكم من نعيم وأدوا شكره ليزداد عندكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذه الآيات، فانتهى إليه رجل من الصحابة اسمه عبد الله ابن الشخير والد مطرف التابعي المعروف، فيقول عبد الله هذا: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم يقول النبي: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك تموت، يعني وتتركه لوارثك من بعدك. ثم إن أبا الهيثم رضي الله عنه بعدما أطعمهم ذاك الرطب وسقاهم من الماء ذهب يصنع لهم طعاما. وذكرت لكم أن الراوي يقول: هذا الرجل كان من أكثر الأنصار مالا من نخل وشاء، فذهب يذبح لهم شاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني التي تحلب لبن لا تذبحها. وده يقوم عليه اقتصاد الناس اللي يتكلموا في الإنتاجية والتوفير وغير ذلك. حيوان ينتج لما يذبح، إنما حيوان إنتاجه أقل، المقصود منه اللحم قد تم المقصود فاذبح هذا. فقال: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبح شاة تحلب لبنا ليتوفر لبنها لك. فذبح لهم عناقا أو جديا أي ما يكون، وأتهم بالطعام فأكلوا. فلما أكلوا علم النبي من حال هذا الرجل أنه ليس له خادم، لأنه هو الذي كان يأتي بقربة الماء، وهو الذي جاء بقنو التمر بنفسه، وهو الذي ذهب يذبح لهم بنفسه. إذن هذا الرجل مع كونه ميسور الحال كثير المال ليس عنده خادم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتينا بسبي فأتنا، يعني نعطيك خادما يخدمك على حالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الهيثم رضي الله عنه: إذا أتينا بسبي فأتنا، يعني ليأخذ خادما يخدمه ليخدمه. يقول: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد قليل، برأسين ليس معهما ثالث، اثنين من العبيد. فأرسل النبي إلى أبي الهيثم: تعال لتأخذ أحدهما. فجاء الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتينا بهذين، فاختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت. كلام واضح، خذ لك واحد وامشي. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، بل اختر أنت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: إن المستشار مؤتمن. عرفت ما بدأنا به الخطبة ومن أين أتى؟ من قوله المستشار مؤتمن. فقال النبي عندها: إن المستشار مؤتمن، أنت الآن تحملني أمانة الاختيار لك. ثم قال له النبي: خذ هذا، يعني أحد الرجلين، خذ هذا وأحسن صحبته، أحسن إليه، فإني رأيته يصلي. أدي وجه الاختيار. فإذا يشاورك إنسان يقول لك: أريد أن أفعل أو لا أفعل، فإن كنت تعلم أشر عليه وبين له وجه الإشارة من أين هي. فعندها قال الرجل: أفعل يا رسول الله. فأخذه ومضى. فلما مضى إلى امرأته ذهب وقال لها لقد كان من أمر النبي، حكى القصة، فقال لها وقال لي أحسن إليه فإني رأيته يصلي. فقالت المرأة وما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلا بأن تعتقه. وده كمان الإحسان إلى العبد، لما يكون عبد عندك وتحسن إليه من أكل وشرب ولبس، تحسن إليه أن تخدمه أنت، يعني لا يخدمك هو بل تصير أنت خادما له. لم يزل إلى الآن عندك إحسان زائد، وهو ما قمة إحسان سيد لعبده؟ العتق. واضح؟ يعني قمة إحسان سيد لعبده أن يعتقه. فلما قالت المرأة أنت لا تبلغ وصية النبي بالإحسان إليه إلا بأن تعتقه، فقال عندها الرجل هو عتيق، فأعتقه وصار حرا. فنمى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة يعني بطانة السوء تنهاه عن المعروف بل تأمره بالمنكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصم الله، أو الموفق من وقي، يعني من وقي بطانة السوء. انتهت القصة وهي قصة ماتعة كما استمعت. أخي الحبيب، ذكرتها من أجل المشورة، وأول مشورة يشار بها تعليم الناس دين الله، دين الله رب العالمين، تعبيد الناس لله، للأمر الذي خلقوا من أجله. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم أمر آخر، ذاك الذي يشاور لابد أن يكون أهلا لإبداء الرأي، إنما لا يشاور كل أحد، ولذا هذا الرجل قال اختر لي يا رسول الله. ثم على الذي يعطي المشورة أن يقول هذه المشورة سببها كذا، أو أنا أقولها من أجل كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه، لما؟ قال فإني رأيته يصلي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أي إنسان في منصب صغر أو كبر عنده بطانة خير أو بطانة سوء، أي إنسان في أي مكان عنده مسؤولية ومعه بطانة خير ومعه بطانة سوء. شاهدوا الكلام، العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنص كلامه أعلى الولايات. ما أعلى الولايات؟ ولاية النبوة بعدها الخلافة، هذه أعلى الولايات، وسبب ورود الحديث في أقل الولايات. فالحديث ورد في ولاية رجل على امرأته، وتلك أصغر الولايات، ثم النبي نبه بنص كلامه على أعلى الولايات، فكأن العلماء أو قال العلماء فمعنى ذلك أن كل ما بينهما مطلوب موجود، ويسير عليهما ما سار على الكبرى وما سار على الصغرى. أعيدها مرة أخرى، هذا الحديث لما قال النبي ما استخلف الله من خليفة ولا ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة سوء، هذا الحديث سبب وروده ولاية رجل على امرأته، لأن الرجل هو راعي البيت، والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ثم قال والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فهذا الرجل راع وولايته على امرأته فقط، ولا ولاية أصغر من ذلك، تلك أصغر الولايات. ثم نبه النبي على أكبرها ليعلم الناس أن أي إنسان في أي ولاية كانت معه بطانة خير ومعه بطانة شر. ثم المعصوم من عصم الله، والموفق من وقي بطانة السوء. أحد الصحابة الكرام يدعى جليبيبا رضي الله عنه. جليبيب هذا غير مشهور، لكنه عند الله عظيم القدر. جليبيب كان من الصحابة الكرام، ولم يكن من أهل النسب فيهم ولا أهل الثروة فيهم، إنما كانت الأنصار لا تحب أن تتزوج فتاة إلا بعد علم رسول الله. يقولون لعل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة، لعل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جلس مرة عند أحد الأنصار فقال له: إني أخطب إليك ابنتك. قال: نعم يا قربة عين، نعم. ففرح بذلك فرحا شديدا وظن أن النبي يخطبها لنفسه، فقال له: لست أخطبها لنفسي، أخطبها لجليبيب. فلما قال أخطبها لجليبيب قال الرجل: أشاور أمها. فذهب يشاور أمها، قال لها: أي فلانة، إن النبي يخطب ابنتك. قالت: أنعم بها وقرة عين. قال لها: لا يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. قالت جليبيب: إنيه. كلمة إنكار، أعادتها 3 مرات: لا، لا نزوج جليبيب. أدي المشورة. فسمعتهم البنت المعنية بالنكاح فقالت لهم: أتريدون أن تردون على رسول الله أمره؟ أدي المشورة. ثم بينت تلك البنت الصغيرة، قالت لهم: اختاره لي رسول الله، لن يضيعني رسول الله. فزوجوه، زوجوا جليبيبا. ثم بعد ذلك حضرت غزوة فخرج فيها جليبيب رضي الله تعالى عنه، فلما انتهت قال النبي: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: فإني أفقد جليبيب. أين هو؟ انظروا إليه. فنظروا فإذا هو في القتلى وإلى جواره 7 من المشركين قد قتلهم وقتلوه. شجاع صحابي كريم رضي الله عنه. فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، جليبيب بين 7 قتلهم وقتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه على ذراعيه وقال: اللهم إنه مني وأنا منه، يعني جليبيب هذا مني، هو مني وأنا منه. ثم دفنه رسول الله ولم يغسله، لأن شهيد المعركة لا يغسل. قالوا: ولم يكن له سرير سوى ذراعي رسول الله. النبي كان من حيث القوة البدنية أقواهم، فالنبي حمله على ذراعي هكذا إلى أن أنزله قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شاهد الكلام أن تلك المرأة الآن صارت أرملة لزوجها الشهيد، ثم بعد ذلك لم تلبث أن تزوجت سريعا. قالوا: لم تكن امرأة أنفق منها، يعني يطلبها الخطاب، لأنها رضيت بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها أحسنت الاختيار وأحسنت المشاورة على أبويها لما قالت: اختاره رسول الله، إذا لن يضيعني صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، في الحديث الذي ذكرت لكم فضل الصلاة، وأن ذاك الرجل الذي وفق إلى العتق كان ببركة أنه يصلي، فاحرصوا على الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. ومن قبله أبوه إبراهيم الذي كان يدعو الله أن يكون من المصلين، وكان يخاف على نفسه من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.